إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. طوى اسم للوادي المقدس، ذلك الوادي الذي رأى موسى فيه نارا وظن أنها نار، وحين أتاها سمع النداء من العلي الأعلى: إني أنا ربك. ذلك هو الوادي المقدس المطهر المنزه، وسمي طوى. وطوى فيها ثلاث قراءات: طوى بغير تنوين، طوى بالتنوين كقراءة حفص، طوى بكسر الطاء والتنوين، طوى ثلاث قراءات. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى: اذهب إلى فرعون. أي ناداه فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان تجاوز الحد، طغى في الدنيا بأن تكبر على الحق وتجبر على الخلق. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. والكلام يصدق بعضه بعضا، وربنا يقول في موضع آخر: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يعقل. هل هناك ألين من هذا الكلام؟ جبار في الأرض يدعي الألوهية، وانظر إلى أمر الله تبارك وتعالى لموسى كيف يخاطب: هل لك دعوة فيها الرزق واللين والنصر، كما تدعو أنت صاحبك وحبيبك إلى بيتك فتقول: هل لك أن تزورنا، هل لك أن تبيت عندنا، منتهى الرزق منتهى النصر، هل لك إلى أن تزكى. وقرأت تزكى لأن الأصل فيها تتزكى، أي تتطهر من الشرك بالتوحيد، وتتطهر من الكبر بالتواضع، وتتطهر من المعاصي بالطاعة. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أهديك أدلك أعرفك بالله فتخشاه وتتقي غضبه، والخشية لا تأتي إلا بعد المعرفة، لأن من عرف الله خشي عقابه. أهديك أعرفك، أولا أعرفك وأدلك، أدلك على الله تبارك وتعالى، على صفاته وجلاله وكماله، على قدرته وعظمته، على ما أعده لعباده الطائعين وما توعد به المجرمين. أهديك إلى ربك فتخشى. وجاء الكلام مختصرا، وكأن فرعون لم يصدق بذلك ولم ينتبه، وطلب الدليل وطلب الآية، فأراه الآية الكبرى العصا كيف تحولت إلى حية، واليد البيضاء كيف برقت كبروق الشمس، كيف أضاءت من غير سوء. الآية كناية عن الآيات كلها التي أراه إياه، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. أي فكذب فرعون موسى وعصى فرعون ربه، كذب موسى وعصى الله، فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى، أدبر تولى، أعطى موسى ظهرة، أعطى الحق ظهرة، أدبر أعطاه دبرة أعطاه ظهرة، أدبر يسعى في الأرض بالفساد. في النكاية بمن آمن بموسى، في الإعداد لموسى، في الإعداد له وفي تكذيبه وفي السعاية، أدبر يسعى فحشر فلاذ، حشر الناس، حشر السحرة، حشر جنده، جمعهم فنادى فيهم، قال وتكلم بصوت عال في الجمع كله، حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ربهم الأعلى لأنه كان قد عد لهم أصناما يقدمون إليها القرابين وكهنة ومعابد، وادعى هو أنه رب هذه الأرباب، أو أنا سيد أسيادكم باعتبار ولاة الأمر الوزراء والأمراء وما إلى ذلك، هم أسيادهم وأربابهم وهو رب الجميع. ماذا في القوم: أنا ربكم الأعلى، لا أعلى منه ولا أكبر منه ولا أجل منه. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله، وأخذ الله أخذ عزيز مقتدر، أخذه نكال. النكال مصدر بمعنى التنكيل، وهو اسم ايضا لكل عقوبة توقعها على شخص فيمتنع غيره، تخوف به بها غيره من النكل، والنكل القيد، والقيد يمنع عن الحركة، فالنكل قيد يمنع عن الحركة. والعقوبة التي تحدثها بإنسان شديدة فظيعة تمنع كل من رآها وسمع بها عن ارتكاب نفس العقوبة، يسمى ذلك نكالا وتنكيلا. نكل به، نكل به، أوقع به من العقوبة ما يجعل غيره يمتنع تماما عن التصرف بمثله أو الإتيان بمثلها. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال الآخرة بالإحراق والأولى بالإغراق، أو أخذه الله نكال الآخرة الكلمة الآخرة الأخير والأولى الكلمة الأولى. فقد قال فرعون كلمتين، الأولى قال يا قوم ما علمت لكم من إله غيري، والثانية قوله أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال أي تنكيلا به للكلمة الأولى والكلمة الأخيرة، أو في الدنيا بالإغراق وفي الآخرة بالإحراق. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، عبرة وعبرة وتذكر لمن يخشى الله تبارك وتعالى، ولمن يخشى أن يحيط به ما حاق بفرعون. والكلام فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تهديد لقريش، تهديد لكفار مكة، أأنتم أقوى من فرعون؟ هل سمعتم بما حدث لفرعون؟ هل جاءكم نبأ ما حاق به وبقومه؟ سوف يحيق بكم ذلك إن استمرتم على الكفر والتكذيب. فهو تهديد شديد ووعيد. أيها الأخ المسلم، في هذا الكلام والذي قرأناه من سورة النازعات يتبين أمر، وهو المؤمن في رعاية الله دنيا وأخرى، في حلاله، في كلاءته، في عيشه، في يقظته ونومه. حين الموت يأتيه ملك الموت، يلقي عليه السلام، يلقي عليه السلام، لا يفاجئه، لا يخيفه ولا يفزعه، بل يلقي عليه السلام ويقول له أقرئك من ربك السلام، بل ويريه مقعده من الجنة، ويأتيه بلباس البرزخ فصارا جميلا ناعما لينا. وإذا بنفس المؤمن تتشوق إلى الله وتتشوق إلى لقاء الله، فتهم خارجة بنفسها من قبل أن يخرجها الملك، تتلقاها الملائكة بالترحاب، سلام عليكم طبتم. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. تلك نفس المؤمن تسبح وتسعى وتصعد. ها هو الله تبارك وتعالى يبشر ويتوعد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. تلفت سورة النازعات أنظار الكفار إلى أمر مشاهد، إلى أمر مشاهد، لتدلل على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والإعادة. فيقول الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ والكلام لمنكر البعث. هل خلقكم أصعب أم خلق السماء؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان الله تبارك وتعالى قادرا على خلق العالم الأكبر، فهو على خلق العالم الأصغر أقدر. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم بين كيف خلقها، فقال بناها، بناها. إذن فهي بناء، بناء بغير عمد، بناء بغير وتد، بناء بغير آداة، بغير أداء وبغير آلة، بناء محكم، بناها بغير مساعدة، بناها من قبل الخلق، بناها وهو وحده بناها. وكيف بناها؟ رفع سمكها. والسمك الارتفاع، والبناء المسموك المرتفع ارتفاعا شاهقا. سمك الشيء ارتفع ارتفاعا شاهقا. رفع سمكها اي رفع بناءها ورفع سقفها، فهي مرتفعة عن الارض بمسافات فوق كل الخيال وفوق كل تقدير لأي عقل، فهي مبنية وهي مرتفعة وبغير عمل. فسواها مستوية لا ترى فيها عوجا، لا ترى فيها شقوقا او فطورا، بل هي كاملة متكاملة مستوية في الشرف والعلو والجمال والجلال، وجملها بالكواكب الدرية وبالنجوم، وكل ذلك معلق في القضاء بقدرة الله عز وجل. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أظلمه. غطش الليل أظلم وأغطشه الله أظلمه. أغطش ليله، نسب الليل إلى السماء ونسب الضحى إلى السماء وهو النهار، لأن الليل والنهار يحدثان بحركة الشمس شروق وغروب، والشمس منسوبة إلى السماء لوجودها فيها. أغطش ليلها أي ليل السماء أي ليل الدنيا بغروب الشمس، أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وكأن النور يخرج من الظلمة. وإذا أردت أن تتأمل في هذه الآية فانتظر بزوغ الفجر وانظر إلى الأفق وقد أظلم في الدنيا، كي ترى كيف يخرج الفجر من الظلام. أخرج ضحاها، الضحى من وقت شروق الشمس إلى الزوال، ذاك هو الضحى، عز النهار ومتاعه وضياعه. ربنا تبارك وتعالى هو الذي بنى السماء ورفعها ورفع سمكها وأغطش لها وأخرج ضحاها. وجدتم كل ذلك ليس من صنع إنسان، وذاك أمر مشاهد لابد له من صانع. إن كان هذا الصانع قد قدر على ذلك، ألا يكون على المعطي أقدس؟ أغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك أي مع ذلك، لأن الأرض خلقت قبل السماوات في أغلب الأقوال. والأرض بعد ذلك دحاها، سواها وهيأها وجعلها معدة للإنبات وللعيش عليها وللزرع ولبقاء الماء فيها. ودل على هذا المعنى ما جاء بعد، أخرج منها ماءها ومرعاها. والأرض بعد ذلك دحاها بسطها وهيأها ومدها ومكنكم من العيش فيها، أخرج منها ماءها ومرعاها من الأرض بعد أن دحاها. وإخراج الماء والمرعى يدل على إخراج كل شيء، وما من شيء في هذه الدنيا إلا وهو من الماء أو من المرعى. والمرعى النبات بجميع أنواعه متاعا لكم ولأنعامكم، فهو لكم وللأنعام. الملح من أين هو؟ من الماء. النار من أين هي؟ من الحطب. والحطب من أين؟ من النبات. اللباس من النبات. كل شيء في هذه الدنيا من الماء أو من المرعى. فعبر بالكلمتين عن كل ما ينتفع به في هذه الأرض، أخرج منها ماءها، العيون والآبار والأنهار، أخرج منها ماءها ومرعاها، الشجر والحب والثمر والنبات والكلى، أخرجه من الأرض ربنا تبارك وتعالى. ووجدتموه. وأنت الآن حين تحرص وتبذر الحب فإنما تحصل على الحب من الشجر، والشجر زارعه هو الله. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أرساها أثبتها وأقرها في أماكنها كي لا تميد بكم الأرض، لأن الأرض في جوفها غازات ومياه جوفية ومعادن وما إلى ذلك، ولولا الجبال لمادت واهتزت وما استقر عليها شيء. والأرض بعد ذلك دحاها قرأت والأرض على الاستئناف. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال قرأت والجبال أيضا على الابتداء والاستئناف والجبال أرساها أثبتها وأقرها متاعا لكم ولأنعامكم. رحمة نعمة لك ولأنعام الناس والأنعام أيضا رحمة ونعمة. ربنا تبارك وتعالى خلق الأنعام لك تركبها وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنف، تخدم وتأخذ منها لحم أو بيض أو لبن أو سم أو جلد أو شعر أو أصوات من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثة وهكذا، ومع ذلك لم يكلفك أن ترزقها بل هو رزقها لك، أعطاك الأنعام وذللها لك، خلقها وذللها وطوعها طوعها لك. والطفل الصغير يسحب الجمل الكبير والطفلة الصغيرة تحلب البقرة الكبيرة وتستسلم لها، طوعها لك وذللها لك بل وتكفل هو برزقها متاعا لكم ولأنعام. فإذا جاءت الطامة، ويعود الكلام مرة أخرى بعد التدليل على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث بسوق أمور مشاهدة للجميع لا ينكرها إلا جاحد، يعود الكلام مرة أخرى للبعث والساعة والقيام لتختم الصورة بما بدأت به فتوائم البدء والختام. إذا جاءت الطامة، الطامة اسم الأسماء القيامة، الطامة النفخة الثانية، الطامة التي تغرق كل شيء وتغطي على كل شيء، الطامة الداهية التي تفوخ كل الدواهي. طم الشيء طغى وغمر كل شيء، طم يطم فطم الماء الأرض غمرها وغطاها وأتلفها، فالطم التي تطم كل شيء أي تغطي كل شيء الهول فيها يهول إلى جواره كل هول ويتضاءل إلى جواره كل فزع وكل الدواهي تتضاءل إلى جوار هذه الداهية. إذا جاءت الطامة الكبرى، والطامة هذا اللفظ كان يكفي وحده لبيان الأول، لكنه قال الكبرى لبيان أنه لا أكبر منها. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، بعد أن غفل عنه أو بطول المدة إذا بكل شيء محسوب مكتوب منصود مدون في الصحائف نسيه الإنسان. وأنت الآن لو تذكرت أو حاولت أن تتذكر كل ما عصيت به الله لم تقدر على ذلك، لذا كان الدعاء اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، لأن العبد قد يغفل عن المعصية أو قد ينساه بطول المدة أو بذاكرته الضعيفة. هنالك يوم ذات الطامة يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، وقرئت وبرزت ظهرت لكل راء لكل ذي بصر، برزت أخرجت وأظهرت أو وبرزت بنفسها، وبرزت الجحيم لمن يرى وقرئت لمن رأى وقرئت لمن ترى أي لمن تراه الجحيم، لأنها تراهم إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. برزت لمن ترى، لمن تراه الجحيم أو لمن ترى أنت يا محمد، برزت الجحيم لمن ترى هؤلاء الملتفون حول البيت العابدون لأصنام المكذبون لك، برزت لهم الجحيم لمن ترى، برزت وظهرت لكل راء. فأما من طغى تجاوز الحد وعصى ربه وكفر، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا لم يعمل للآخرة بل عمل لدنياه فقط ونسي الآخرة وظن أنه مخلد في هذه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، المأوى ولم يقل مأواه، فإن الجحيم هي مأواه، جاء بالألف واللام عوضا عن الإضافة ليبين لك أن المأوى لا مأوى غيره لمن طغى، مأوى منزله مستقره مرجعه هي الجحيم، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف عظمة الله وجلال الله، أو خاف وقوفه ومقامه بين يدي الله للحساب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الهوى مطلق الميل، ميل النفس، ويعبر بالهوى عن كل ميل للشهوات، اشتهر بذلك الهوى الميل إلى الشهوات. وسمي الميل للشهوات هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل باهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. فمن نهى النفس عن الهوى وخاف مقام الله تبارك وتعالى يوم القيامة فإن الجنة هي المأوى، المأوى أي لا منزل له سواها ولا مكان له إلا هذه الجنة، فإن الجنة هي المأوى. إذن فمفتاح الجنة نهي النفس عن الهوى، ذاك مفتاح الجنة. من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك، والكلام للمصطفى صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة يوم القيامة ذلك الذي كذبوا به، أيان مرساه، أي متى مرساه؟ أيان ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام بمعنى متى، متى مرساها استقرارها وثباته، أرسى الشيء أقره وأثبته، أو مرساها منتهى، من مرسى السفينة منتهى، منتهى سيرها، مرسى السفينة بسم الله مجريها ومرساها، أيان مرساها، أين وقتها ومتى تحدث، فيما أنت من ذكراها، في أي شيء أنت من تذكر أو ذكر هذا الأمر، والذكرى بمعنى الذكر، كيف تذكر لهم أمرا لا تعلمه ولست مسؤولا عنه وليس موكولا إليك، بل هو موكول إلى الله تبارك وتعالى، فيما أنت من ذكرها، كيف يسألونك عن أمر لا تعلمه ولست مبعوثا لأجله، أو فين وقف أنت من ذكرها وفين ردع لهم وذات، فيما هذا السؤال ولماذا السؤال؟ إن كنتم تسألون عن الساعة هو من علامات الساعة، لأنه خاتم الأنبياء، وطالما كان خاتما للأنبياء ولا نبي بعده فلا بد أنه أمارة من أمارات الساعة. أنت من ذكرها، أنت من علاماتها، فيما أنت من ذكرها، أو الكلام مستمر هو كلامهم، حيث قال كما يحكي ربنا عنهم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، أي لما لا تحدثنا عنها عن موعدها متى تقول، فهي من كلامهم أو هي رد من الله تبارك وتعالى، فيما أنت من ذكرها ليس من شأنك أن تذكرها لهم كموعد قيام، إلى ربك منتهاها، أي منتهى أمرها ومستقرها لا يعلمها إلا الله، متى تقوم الله عنده علم الساعة، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، وقرأت منذر بالتنوين، إنما أنت منذر من يخشاها، هل هو منذر لمن يخشى فقط؟ بل هو منذر للكل، هو منذر لكل الناس، وإنما اختص من يخشى بالذكر لأنه المنتفع، نحن المنتفعون بتذكيره والحمد لله. أما من لا ينتفع فهو كأنه لم ينذر، لأنه أنذره ولم يتعظ. إنما أنت منذر من يخشاها، يخشى الساعة ويخاف لقاء الله ويخشى مقامه بين يدي ربه، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. نعم، كان لما يلبثوا إلى ساعة من النهار، العشية من وقت العصر إلى الغروب، والضحى من شروق الشمس إلى الزوال، أي كأنهم لم يلبثوا إلا وقتا يسيرا في الدنيا أو في القبر، لكنهم لبثوا في القبر آلاف آلاف آلاف السنين، لكنهم استصغروا المدة واستقلوها إلى جانب الهول الذي رأوه في يوم القيامة، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها في القبر، أو كأنهم لم يلبثوا عشية إلا عشية أو ضحاها في الدنيا، يوم يرونها كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أيها الأخ المسلم، سورة النازعات ابتدأت بالقسم على قيام البعث وانتهت أيضا بتقرير البعث، وقررت أن الدنيا إلى جوار البعث وكأنها ساعة ساعة. هب أنك عشت عمر نوح، وهب أنك رزقت بكنوز قارون، وهب أنك أوتيت ملك سليمان، فما بعد؟ وأي شيء بعد ذلك؟ الموت، وتفقد ملكك وتورث أموالك وينتهي عمرك ثم تساق إما إلى جنة وإما إلى نار. الدنيا عمرها قصير وخطرها حقير، فاعملوا للآخرة واسعوا إليها سعيا حثيثا. والإنسان لا يضمن عمره، بل العمر قصير مهما طال مهما طال، والموت قريب قريب قريب جدا. هو نفس يدخل ولا يخرج، هو نفس، ولكن ساعة الموت. وما أدراك ما ساعة الموت، وساعة الدفن وما أدراك ما ساعة الدفن، حيث يولي الأصحاب والأهل والأقارب ويترك الإنسان وحده. وجرب أن تجلس وحدك في الظلام ساعة، لا تكلم أحدا ولا يكلمك أحد، جرب ذلك وتخيل القبر كم من سنين سوف يكون اللبث فيه.